ما حكم الدم الذي يخرج من الشفه في الصيام وقد يمتزج بالريق ويكون في الصلاه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدم لا يجب أن يبتلعه العبد، لو ابتلعه مضطرا فلا عليه، لا شيء عليه، ولكن لو ابتلعه عمدا يكون قد أفطس عليه الخطأ، هكذا والله أعلم. أما في الصلاة فهو لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة ولا شيء من ذلك، هكذا يعني. وده الراجح من أقوال أهل العلم أن الدم لا يبطل أو لا ينقض الوضوء حتى وإن كان فاحشا، وهذا معروف، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم وهم في الميدان، وكذلك عمر صلى الفجر وهو يثغب دمه بعد الاغتيال، وكذلك علي بن أبي طالب وغيره من هؤلاء السادة الكبار. فالدم على الراجح لا ينقض الوضوء وليس من نواقض الوضوء، لما تقرأ في كتب الفقه ليس من نواقضها الدم، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. الدم نجس طبعا، نجس يعني لابد من غسله. نعم. دم كبار معين ولا اي دم؟ والله البثره او الحبه او يعني الشيء القليل يعني، لكن الفاحش المقصود بالدم الفاحش اللي هو السائل يعني.